أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيهات: تقع هذه التنبيهات كمنبهات للمبحث الثالث من الباب الثاني لعلم البيان، الذي تكلمنا فيه عن تعريف المجاز العقلي وعلاقاته. هذه التنبيهات يذكر فيها المصنف بعض الأمور ويوضحها بالنسبة للمجاز العقلي. التنبيه الأول يقول: ذكرنا أن المجاز العقلي يقع في الإسناد، لكن المجاز العقلي أيضا قد يقع في النسبة الإضافية. مثلا تقول هكذا: جري الأنهار، فجاري مضاف والأنهار مضاف إليه. أخذنا في المجاز العقلي المجاز العقلي في الإسناد، تقول: جرى النهر، جرت الأنهار، أسندت الجاري إلى الأنهار، مع أن الأنهار مكان وهي واقفة، الذي يجري هو الماء في النهر لا نفس الأنهار. على كل، كما يكون هناك التجوز في المجاز العقلي كما يكون المجاز العقلي في الإسناد، كذلك يكون في النسبة الإضافية. وهكذا تقول: مكر الليل، يعني المكر الذي وقع في الليل. وهكذا تقول: غراب البين، البين يعني الفرقة، غراب البين يعني الغراب المسبب للفرقة. هنا جري الأنهار مجاز، علاقته ماذا؟ علاقته المكانية. ومكر الليل علاقته الزمانية، وغراب البين علاقته السببية. نقرأ هذا التنبيه الأول. ألف واحد، المفروض ألف، لأن الثاني والثالث باوجين عنوانها. ألف: كما يكون هذا المجاز في الإسناد، هذا المجاز يعني المجاز العقلي، يقع هذا المجاز في النسبة الإضافية أيضا، نحو جري الأنهار وغراب البين ومكر الليل. فنسبة الجري إلى الأنهار مجاز، علاقته المكانية، يعني المكان الذي يجري فيه ماء النهر هو النهر. ونسبة البين إلى الغراب مجاز، علاقته السببية. البين كما يقول في المعجم الوسيط صفحة 80: البين الفرقة، وغراب البين يتشاءم به لأنه نذير الفرقة. يعني العرب كانت تتشاءم خصوصا أول الصباح حينما تخرج وترى الغراب تتشائم، يعني أن هناك نحو فرقة، فكأنما الغراب سبب للفرقة، توهمهم يعني مو بالضرورة السبب حقيقي. ونسبة البين يعني الفرقة إلى الغراب مجاز علاقته السببية، أن الغراب سبب لتحقق البين. ونسبة المكر إلى الليل مجاز علاقته الزمانية، لأن المكر وقع في الليل، مكر الليل يعني المكر والخديعة والمكيدة دبر لها في الليل. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني باء، الفعل إما مبني للمعلوم وإما مبني للمجهول. مبني للمعلوم نقول له مبني للفاعل، تقول ضرب فلان الجرس، والفعل المبني للمجهول يقال له أيضا مبني للمفعول، تقول ضرب الجرس، واضح ولا؟ تقول دق فلان الباب مبني للفاعل، دق الباب مبني للمفعول، واضح. ايضا عندنا اسم فاعل واسم مفعول، ضارب ومضروب، قاتل ومقتول. الان المصنف يشير الى نكتة، يقول الفعل المبني للفاعل واسم الفاعل اذا اسند الى الفاعل فعلاقتهما الفاعلية. مثل ماذا؟ خلنا ناخذ فعل، تقول مثلا اذا اسند الى المفعول العلاقة المفعولية، مثلا خلنا ناخذ فعل مثلا قتله، قتل الفعل المبني للفاعل قتل واسم الفاعل قاتل. إذا أضفتهما إلى المفعول تكون النسبة هي المفعولية، تقول قاتل زيد، قاتل اسم فاعل وزيد أضيف إلى قاتل، في هذه الحالة تكون العلاقة هي المفعولية، المفعولية بين قاتل وبين زيد، يعني زيد مفعول به وقع عليه القتل. وهكذا تقول قاتل زيدا فأضفت الفعل المبني للفاعل إلى ماذا؟ إلى المفعول به، قتل زيدان، يعني قتل هو زيدان، زيدان مفعول به، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، أغلب ما في شيء بس نمثل. باء، الفعل المبني للفاعل مثل قتل واسم الفاعل مثل قاتل إذا أسند إلى المفعول فالعلاقة المفعولية. كيف تسند الفاعل؟ تقول قتل زيدان، اسم الفاعل تقول قاتل زيد، العلاقة بين الفعل واسم الفاعل والمفعول هي المفعولية. الآن يقول والفعل المبني للمجهول مثل ضرب أو قتل، ضرب مثلا، واسم المفعول مثل مضروب، إذا أسند إلى الفاعل فالعلاقة هي الفاعلية، تقول مضروب زيد، هذا مضروب زيد، يعني زيد هو الفاعل هو الضارب وهذا المسكين هو المضروب، واضح ولا؟ أو تقول ماذا؟ أو تقول ضرب من قبل زيد، ضرب بواسطة زيد، واضح ولا؟ فتقول ضرب خالد بواسطة زيد، ملتفتين ولا؟ ضرب من قبل زيد، ضرب خالد من قبل زيد، تعرف ان خالد هذا هو مفعول به، وقع عليه الضرب. وان كان يا اخي في الناحيه الاعرابيه ضرب زيدون، زيدون نائب فاعل، ضرب زيدون من قبل خالد، خالد هو الفاعل وزيد نائب فاعل، لكن كان في الاساس هو ماذا مفعول به، اصلها ضرب زيد خالدا، حذفنا الفاعل زيد صارت ضرب خالد، صار المفعول به خالدا نائبا عن الفاعل، واضح ان شاء الله. يقول والفعل المبني للمجهول واسم المفعول اذا اسند الى الفعل فالعلاقة الفاعلية. كيف يسند اسم المفعول المجهول الى الفاعل؟ شنو؟ الفعل المبني المجهول لا اسند الى الفاعل. من قبل لا تقول هكذا، لا تقول ضرب بواسطة زيد، ضرب من قبل زيد، فأسندت الضرب إلى من؟ إلى جهة زيد بتوسط زيد، هذا اللولا ملتفت. تقول ضرب خالد بواسطة زيد، فزيد هو الفاعل وخالد نائب الفاعل. جيد، هذا الآن يذكر أمرين أخذناهم احنا في 5 و6، إسناد ما بني للفاعل، يعني مكان اسم الفاعل تخلي اسم مفعول أو مكان اسم المفعول تخلي اسم فاعل. يقول واسم المفعول المستعمل في موضع اسم الفاعل مجاز علاقته الفاعلية، هذا وين أخذناه؟ في رقم 6 من أشهر علاقات المجاز العقلي قبل التنبيهات، رقم 6 إسناد ما بني للمفعول للفاعل، مثل جعلت بيني وبينك حجابا مستورا، مستور اسم مفعول مكان ساتر. الآن الآخر مكان الخامس، يقول واسم الفاعل المستعمل في موضع اسم المفعول علاقته المفعولية، مثل هذا شنو؟ سرني حديث الوامق، أصلها حديث الموموق، حديث الوامق المحب، المفروض سرني حديث المحبوب، واضح إن شاء الله هذا الكلام. جيم التنبيه، يقول هذا المجاز مادة الشاعر المفلق، مفلق يعني شنو؟ فلقنا خاج. يقول في المعجم الوسيط صفحة 701، أفلق الشاعر أتى بما يعجب في شعره فهو مفلق، وأفلق في الأمر كان به حاذقا. الزبدة والخلاصة، الشاعر المفلق هو الشاعر الحاذق. هذا المجاز يعني المجاز العقلي مادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ، وطريق من طرق البيان لا يستغني عنها واحد منهما، يعني من الشاعر المفلق والكاتب البليغ. هذا تمام الكلام في التنبيهات، وبها مسك الختام في المبحث الثالث. وبعد أن أنهينا المجاز العقلي ومن قبله قد أنهينا المجاز اللغوي، في النهاية يتكلم في خاتمة. طبعا الآن عندنا تطبيق على أشهر علاقات المجاز العام تقرونه، الإجابة على هذا التطبيق تقرونه، نموذج آخر تقرونه، بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي. بعد أن وضحنا معنى المجاز المرسل وعلاقاته و معنى المجاز العقلي وأشهر علاقاته، يتكلم عن النكتة البلاغية لهما، يذكر نكتتين. النكتة الأولى تأدية المعنى المقصود بإيجاز من خلال المجاز المرسل والعقلي، تؤدي المعنى، تقول بنى الأمير المدينة، يعني بنى عمال الأمير المدينة، والأمير بنفسه ما يبني المدينة. واضح ولا؟ تقول قرر المجلس كذا، يعني قرر النواب الذين في المجلس كذا. تختصر. والمظهر الثاني للبلاغة المهارة في تخير العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. هناك مهارة في اختيار العلاقة بين المعنى الوضعي الأصلي وبين المعنى المجازي الثانوي. وثم يقول إذا دققت في أغلب ضروب البلاغة في أغلب ضروب المجاز العقلي والمجاز اللغوي تجد أن هناك مبالغة بديعة. نقرأ هذا الكلام ما أحتاج نطول فيه. مثلا يذكر مثال يقول تقول هكذا: لست أدري الشخص العظيم الأنف أهو في أنفه أم أنفه فيه. نقرأ هذا المقدار ما في شيء، يعني بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي. إذا تأملت أنواع المجاز المرسل والعقلي رأيت أنها في الغالب تؤدي المعنى المقصود بإيجاز. فإذا قلت هزم القائد الجيش أو قرر المجلس كذا، كان ذلك أوجز من أن تقول هزم جنود القائد الجيش أو قرر أهل المجلس كذا. ولا شك أن الإيجاز ضرب من ضروب البلاغة. هذا الوجه الأول. الآن الوجه الثاني. وهناك مظهر آخر للبلاغة في هذين المجازين، مجاز العقلي والمجاز المرسل، هو المهارة في تخير العلاقة. هذا الوجه الثاني، يعني في اختيار العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، بحيث يكون المجاز مصورا للمعنى المقصود خير تصوير، كما في إطلاق العين على الجاسوس والأذن على سريع التأثر بالوشاية، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم، لما أعابوا على النبي صلى الله عليه وآله أنه صدقهم النبي من أجل صالحهم وغض الطرف، هم يقولون لا هذا أذن، يعني بسرعة يتشوش سريع الوشاية. إن الله عز وجل قل أذن خير لكم من أجل صلاحكم، هذا ما يرتب أثر على. والخف والحافر على ماذا؟ على الجمال والخير، مو على الجمال، على الجمال. الخيف يعني للجمال، والحافر للخير في المجاز المرسل، وكما في إسناد الشيء إلى سببه أو مكانه أو زمانه في المجاز العقلي. أخذنا كثير بعد إسناد الشيء إلى سببه، غراب البين ومكانه، جري الأنهار وزمانه، مكر الليل. فإن البلاغة توجب أن يختار السبب القوي والمكان والزمان المختصان. وإذا دققت النظر رأيت أن أغلب ضروب المجاز المرسل والمجاز العقلي لا تخلو من مبالغة بديعة ذات أثر في جعل المجاز رائحا خلابا. فإن إطلاق الكل على الجزء مبالغة، ومثله إطلاق الجزء وإرادة الكل، كما إذا قلت فلان فمون تريد أنه شره يلتقم كل شيء حفاف، ونحوه فلان أنف عندما تريد أن تصفه بعظم الأنف فتبالغ فتجعله كله أنفان. ومما يؤثر عن بعض الأدباء في وصف رجل أنافي يعني عظيم الأنف قوله لست أدري أهو في أنفه أم أنفه فيه. انتهينا بحمد الله عز وجل من المبحث الثالث بالتنبيهات وخاتمته التي تكلمنا فيها عن بلاغة المجاز المرسل والمجاز العقلي. نشرع في المبحث الرابع في المجاز المفرد بالاستعارة. نحن نوضح معنى الاستعارة. هذا التمهيد كله ذاكر أشياء بمثابة التطبيق. التشبيه فيه أربعة أركان كما ذكرنا. تقول علي كالأسد في الشجاعة، ففيه أربعة أركان. الركن الأول المشبه علي، والركن الثاني المشبه به الأسد، والركن الثالث هو الأداة الكاف، والركن الرابع وجه الشبه الشجاعة. قلنا في التشبيه ركنان أساسيان وركنان غير أساسيين. الركنان غير الأساسيين أداة التشبيه ووجه الشبه يمكن حذفهما كما في التشبيه البليغ، لكن يوجد ركنان أساسيان إذا عدم أحدهما لا يتحقق عنوان التشبيه، وهما المشبه والمشبه به. الاستعارة عبارة عن تشبيه حذف أحد ركنيه، إما أن يحذف المشبه وإما أن يحذف المشبه به. في التشبيه في الألفاظ تورد المشبه والمشبه به، في الاستعارة تورد واحد فقط، ركن واحد، إما أن تورد المشبه وإما أن تورد المشبه به. واضح. وبالتالي قسم الاستعارة إلى قسمين: استعارة تصريحية أو صريحة، واستعارة مكنية أو استعارة بالكناية. أساس هذا التقسيم ذكر المشبه به، فإن ذكر المشبه به فهي استعارة تصريحية، لأن المشبه به قد صرح به في الكلام، قد ذكر صراحة، قد ذكر حقيقة، فهي استعارة حقيقية، استعارة تحقيقية، استعارة بالكناية، استعارة تصريحية، أو استعارة بالصراحة. وإن حذف المشبه به فهي استعارة مكنية. المكن هو ماذا؟ الخفاء والاختفاء. وبما أن المشبه به مخفي فهو مكني، فهي استعارة مكنية، أو تسمى استعارة بالكناية، لأننا أحيانا نحذف المشبه به ونأتي بلازم من لوازم المشبه به، هذا اللازم بمثابة الكناية والإشارة إلى المشبه به المحذوف. إذن الاستعارة على نحوين: الاستعارة التصريحية وهي التي يذكر فيها ويصرح فيها بالمشبه به، واستعارة مكنية وهي الاستعارة التي يحذف فيها المشبه به. في الاستعارة التصريحية بما أنه يذكر المشبه به إذن المحذوف ما هو؟ المشبه. في الاستعارة المكنية بما أن المحذوف هو المشبه به إذن المذكور هو المشبه. واضح ولا؟ إذن نستطيع أن نقول بلحاظ المحذوف: الاستعارة التصريحية هي ما حذف فيها المشبه، والاستعارة المكنية هي ما حذف فيها المشبه به. أو نقول بلحاظ المذكور: الاستعارة التصريحية هي ما ذكر فيها المشبه به، والاستعارة المكنية هي ما حذف فيها المشبه به. واضح ولا؟ الخلاصة والزبدة: الاستعارة هي عبارة عن تشبيه في الأصل حذف أحد طرفيه، إما المشبه فتكون مكنية، وإما المشبه يحذف فتكون الاستعارة تصريحية، وإما المشبه به فتكون مكنية. واضح ولا؟ نذكر أمثلة من هذه الأمثلة، بين الآن عدة صور بديعة. يقول: لاحظ شاعر الحماسة. من شاعر الحماسة؟ أبو تمام صاحب ديوان الحماسة. يقول هكذا: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه، ناجذيه من النواجذ، وما هي النواجذ؟ الأنياب. شوف أضراس الإنسان مقسمة إلى عدة أقسام حتى الحيوانات. الرباعية أول أربعة، واضح ولا؟ هاي يسمونهم قواطع. بعد القواطع يجون اثنين يصيرون شنو؟ يسمونهم أنياب، هاي لتمزيق اللحم وغيره بواسطتهم. وهذه الأنياب أطول الأسنان في الإنسان والحيوان، ثم تجي الأضراس. فالأنياب أربعة، اثنين فوق اثنين تحت، والقواطع ثمانية، أربعة فوق وأربعة تحت. بما أن الأنياب هي أبرز أسنان، إذا تشوف الأسد أو تشوف النمر، أبرز أسنان السباع هي الأنياب. فيقول قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم. شبه الشر وهو أمر معنوي بأمر حسي وهو السبع، فالمشبه هو الشر، مذكور أو غير مذكور؟ مذكور. والمشبه به هو السبع، السبع مذكور؟ ما مذكور، مخفي. إذن هذه استعارة مكنية لأن المشبه به محذوف. لكن حينما حذف المشبه به ذكر لازم من لوازم المشبه به، لازم من لوازم السبع، وهو ماذا؟ بدو الأنياب. ملتفتين. إذن هذه استعارة بالكناية، ذكر ما يشير وما يرمز إلى السبع، ذكر لازم من لوازم السبع وهي الأنياب. هذه الاستعارة الأولى. استعارة ثانية، طاروا إليه زرافات ووحدانا. شبه القوم بمثابة ماذا؟ الطيور المواجهة. يعني الطير حينما يتعرض إلى اعتداء يطير للمواجهة، إما لوحده أو زرافات وجماعات. فشبه ماذا؟ القوم بالطيور التي تطير زرافات ووحدان للدفاع ولصد العدو. فما هو المشبه القوم وهو مذكور في الكلام؟ ما هو المشبه به؟ الطيور. حذف الطيور، لم يذكر الطيور، وذكر لازم من لوازم الطيور وهو طيرانها من أجل الدفاع. إذن هذه استعارة بالكناية، واضح إن شاء الله. هذه الصورة الأولى ذريعة، استعارة مكنية. طبعا الاستعارة المكنية أبلغ من الاستعارة التصريحية، لأن في الاستعارة التصريحية المشبه به مذكور وتحذف المشبه. بينما الاستعارة المكنية لماذا أبلغ؟ لأنك حينما تحذف المشبه به تكني وتأتي بكناية للإشارة إلى المشبه به، بخلاف التصريحية لا يوجد ما يرمز إلى المشبه، فتكون المكنية أبلغ من التصريحية. أهم شيء لب المطلب تسيطر عليه، الباقي كله أمثلة يذكر. ثم يقول أحيانا الشاعر ما يكتفي بهذه الصورة، إما يحذف المشبه والمشبه به وعدنا ركنين مشبه ومشبه به، لا، وإنما يقطع الصورة إلى تفاصيل، وهذه الصورة يجعلها مقطع مقطع، وإلى كل مقطع صورة، وهذا يدل على قوة الشعر. مثل ماذا؟ مثل شعر امرئ القيس حينما سافر في رحلة صيد وجنه الليل، هو يريد صيد، حل عليه الليل، تأذى، لازم ينتظر للصبح مو مثل الآن كهرباء وغيره. فقال: وليل كموج البحر أرخى سدوله. هذا فيه تشويه. علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لليل يعني: لما تمطى بصلبه وأرجز أعجازا وناء وأردف أعجازا وناء بكلكلي. لاحظ التشبيه البديع. شبه الليل بالجمل والناقة. الناقة إذا تلاحظ أول ما تنزل، أول ما تجلس، وأول ما تقوم، أول ما تقوم تقوم مقدمها لو مؤخرها. أول ما تقوم الناقة مؤخرها، أعجازها ترفعها، ثم بعد ذلك ترفع المقدم. وإذا بتجلس بالعاج أول شيء تنزل المؤخر وتالي المقدم، أول شيء المقدم للمؤخر. المهم بس القدر المتيقن أنها إذا أرادت أن تقوم أولا ترفع العجز المؤخر ثم المقدم، أما إذا أرادت أن تجلس. واضح ولا؟ عموما هو لاحظ امرئ القيس كيف يقول: فقلت له، يعني انا خاطبت الليل، شبه الليل بانسان يخاطب لكن لاحظ. فقلت له: لما تمطى بصلبه، تمدد بالصلب ماله، الصلب بعد العمود الفقري باصطلاحنا، ظهره يعني، وأردف أعجازا وناء بكلكلي. أردف أعجازا، الأعجاز المؤخرة أذلوا لا، فأردف أعجازه يعني جمع أعجازه، يعني لما نزل مؤخرته. وناء بكلكلي، ناء بكلكلي باق، والكلكل هو الصدر مقدم الجمل، أو ما بين الترقوتين. وين ما بين الترقوتين؟ الآن إذا تشوف حلقك في عظمتين، عظمتين في الوسط، ثغرة لبة النحر. هو الآن لاحظ تشبيه على ذيك البيئة. يقول: أنا الصدر، أنا الليل، مو حل علي مرة واحدة، وإنما ضايقني على مراحل، وجثم على صدري على مراحل، تماما كالجمال الذي أولا يضع مؤخرته ثم يضايق عليك بوضع المقدمة. واضحة؟ أبلغ من يقول حل علي الليل وضايقت. الضيق قطعه إلى عدة صور وإلى عدة مراحل. واضح إن شاء الله. طبعا هو الآن المصنف ما ذكر أن مثله بالجمال، لكن المعروف أنه مثله بالجمال. هو يقول مثله للإنسان، والإنسان سوى إليه أعجاز وإليه وإليه وإليه. هذا صورة ثانية. بعد يا أخي الصورة الثالثة، مو يقطع عليك، لا، مو الآن امرئ القيس عطاك صورة واحدة، الصورة اللي بعدها ما بينها. بعض الشعراء يسوي لك فيلم سينمائي يعطيك الصورة والصورة اللي بعدها، بعد الصورة التي ستأتي، مثل منه مثل أبو الطيب المتنبي. أبو الطيب المتنبي يصور لك همومة وغمومة. لاحظ ماذا يقول. يقول: رمان الدهر بالأرزاء، الأرزاء جمع رزء وهي المصيبة يعني بالمصائب، رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، النبال السهام. يقول: أنا من كثرة الرزايا التي أصابتني كأن قلبي ليس هذه القطع الصنوبرية، وإنما قلبي هو نفس الغشاء الذي في جعبته النبال والسهام. الآن شبه قلبه بغشاء النبال. واضح ولا؟ هذه استعارة. لكن لاحظ، فصرت إذا أصابتني سهام، الصورة الثانية، إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، يعني السهام تأتي ما عندها مكان آخر من كثرة السهام اللي في القلب، القلب كله سهام، فصير الضربة على الضربة والطعنة على الطعنة والنصلة على النصلة. مثل واحد سنين كما جرى الإمام الباقر سلام الله عليه حينما قال له يا ابن رسول الله ارمي، قال ما أنا برامي ارمي، قال لا أنتم من أهل البيت كذا. تقول الرواية أن الإمام الباقر أخذ السهم ورمى فأصاب الهدف، ثم أخذ الثاني فرمى السهم الأول فلق السهم الأول نصفين واخترق، والثالث، وهكذا. تعجب تعجب الخليفة، يا ابن رسول الله عندك هذه الموهبة. وبعدين الله عز وجل اجتباهم ومن عليهم. واضح ان شاء الله. ثاني يقول النصال تتكسر على النصال. واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. المبحث الرابع في المجاز المفرد بالاستعارة، تمهيد. سبق أن التشبيه أول طريقة دلت عليها الطبيعة لإيضاح أمر يجهله المخاطب بذكر شيء آخر معروف عنده ليقيسه عليه. فإن هو يجهل الشجاعة يذكر الأسد الذي الشجاعة فيه بارزة لكي يقيسه. وقد نتج من هذه النظرية، التشبيه يعني، نظرية أخرى في تراكيب الكلام، هي ماذا؟ الاستعارة. ترى فيها ذكر المشبه به فقط، هذا اشتباه. الاستعارة يذكر فيها المشبه به فقط، المفروض يقول ترى فيها ذكر المشبه به فقط أو المشبه فقط، أو بعبارة أخرى يذكر فيه أحدهما فقط. يذكر في هذا التركيب إما المشبه فقط وإما المشبه به فقط، وتسمى هذه بالاستعارة. واضح وجه الاشتباه؟ ترى فيها ذكر المشبه به فقط. ما هي الاستعارة التي يذكر فيها المشبه به فقط؟ هي الاستعارة التصريحية. واضح ولا؟ الاستعارة التصريحية يذكر المشبه به ويحذف المشبه. فهني في هذا تعريفه كأنما حصر الاستعارة بالتصريحية، بينما الاستعارة المكنية يحذف بها المشبه به. وتسمى هذه بالاستعارة. وقد جاءت هذه التراكيب المشتملة على الاستعارة أبلغ من تراكيب التشبيه وأشد وقعا في نفس المخاطب. لماذا الاستعارة أبلغ؟ نرجع إلى التشبيه. ليش التشبيه البليغ أبلغ؟ لأنك ما تذكر وجه الشبه، فتترك مساحة للخيال أن يفكر في وجه الشبه. هنا بعد إذا لا تذكر المشبه تترك مساحة للخيال أكثر في اصطياد المشبه، وعندما لا تذكر المشبه به تترك مساحة للخيال في معرفة المشبه به. ولماذا الاستعارة المكنية أبلغ من التصريحية؟ لأن المكنية فيها إشارة وفيها لازم، وهذا اللازم قد يجعلك تسرح في الخيال، فتكون الاستعارة تخيلية. وقد جاءت هذه التراكيب المشتملة على الاستعارة أبلغ من تراكيب التشبيه وأشد وقعا في النفس، لأنه في نفس المخاطب، لأنه كلما كان الداعي إلى التحليق في سماع الخيال كان وقعها في النفس أشد ومنزلتها في البلاغة أعلى. وما يبتكره أمراء الكلام من أنواع صور الاستعارة البديعة التي تأخذ بمجامع الأفئدة وتملك على القارئ والسامع لبهما وعواطفهما هو سر بلاغة الاستعارة. الآن اذكر ثلاث صور. فمن الصور المجمل التي عليها طابع الابتكار وروعة الجمال قول شاعر الحماسة: قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، فإنه صور لك الشار، فهو مذكور مشبه بصورة حيوان مفترس، هذا محذوف، إذن الاستعارة مكنية، حذف المشبه به. مكشرين يعني كاشف عن أنيابه مما يملأ فؤادك رعبا، ثم صور القوم، هذا مشبه، الذين يعنيهم بصورة طيور جوارح، هذا المشبه به محذوف، فالاستعارة مكنية. تطير إلى مصادمة الأعداء طيرانا مما يستثير إعجابك بنجدتهم ويدعوك إلى إكبار حميتهم وشجاعتهم. هذا الصورة الأولى، استعارة الأولى. صورة ثانية، ومنهم من يعمد إلى الصورة التي يرسمها فيفصل أجزاءها ويبين لكل جزء مزيته الخاصة، كقول امرئ القيس في وصف الليل بالطول، فقلت له مثل ما الجمل يطول في جلسته كذلك الليل يطول في جلسته، مثل ما الجمل شيئا فشيئا يتكئ على الأرض كذلك الليل شيئا فشيئا يتكئ على صدر امرئ القيس. فقلت له لله هي أصلها ماذا وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطى بصلبه، تمطى يعني تمدد بصلبه يعني بكبرى باصطلاحنا، صلب الظهر كامل، وأردف أعجازا جمع أعجازه وناء بك الكلي. واضح ولا لاحظ في الحاشية، يقول تمطى تمدد والصلب عظم في الظهر من لدن الكاهل إلى العجب أو العجز، المفروض العجز خطأ مطبعي، والعجز مؤخر الجسم العصعص كما يقولون، والكلكل الصدر أو ما بين الترقوتين. لاحظ المثل، يقول فإنه قد صور لك الشار بصورة حيوان مفترس، يقول فإنه لم يكتفي بتمثيل الليل بصورة شخص طويل القامة، مو صورة شار، صورة ماذا جمال، بل استوفى له جملة أركان الشخص واستعار له صلبا يتمطى به يتمدد به، إذ كل ذي صلب يزيد في طوله تمطيه لما يتمدد يطول بعض، وبالغ في ذلك بأن جعل له أعجازا يردف بعضها بعضا. هذا اشتباه، ما صور الشخص، صور بنفس الناقة. ثم أراد أن يصفه بالثقل على قلب ساهره، فاستعار له كالكلان ينوء به أي يثقل به، ولا يخفى عليك أي يثقل به، ولا يخفى عليك ما يتركه هذا التفصيل البديع في قلب سامعه من الأثر العظيم والارتياح الجميل. ومنهم من الشعراء من لا يكتفي بالصورة يرسمها، هذه الصورة الثالثة، بل ينظر إلى ما يترتب على الشيء فيعقب تلك الصورة بأخرى أشد وأوقع، كقول أبو الطيب المتنبي رمان الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من النبال، الأرزاء المصائب والغشاء الغلاف والنبال السهام، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. النصل معروف بعد، الحديد الموجودة في السهم، النصال حدائد السهام. فإنه لم يكتفي بتصويره المصائب سهاما في سرعة صبابها وشدة إيلامها، ولا بالمبالغة في وصف كثرتها بأن جعل منها غشاء محيطا بفؤاده. هذه الصورة الأولى، حتى جعل ذلك الغشاء من المتانة والكثافة، بحيث أن تلك النصال مع استمرار انصبابها عليه لا تجد منفذا إلى فؤاده لأنها تتكسر على النصال التي سبقتها. فانظر إلى هذا التمثيل الرائع وقل لي هل رأيت تصويرا أشد منه لتراكم المصائب والآلام. هذا تمام الكلام في تمهيد المبحث الرابع، المجاز المفرد بالاستعارة، تعريف الاستعارة وبيان أنواعها قد فصلناه، لكن لا بأس أن نكرره لأنه عمدة المطلب. ستأتي تقسيمات عديدة للاستعارة لكن عمدتها تقسيم الاستعارة إلى تصريحية وإلى مكنية. تعريف الاستعارة وبيان أنواعها يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.